السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا اتبعوا، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج، ومع حديث جديد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. في البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وأيضا في البخاري وغيره من حديث جابر في هذا الباب أنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، يعني ترك الناضح وذهب ليصلي خلف معاذ، فقرأ أي معاذ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ نال منه، أي تكلم فيه بكلام شديد لأنه تركه وترك الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه معاذا، شكى إليه من فعل معاذ ومن كلام معاذ، فقال النبي: يا معاذ، أفتان أنت؟ أو أفتان ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهناك ألفاظ متعددة لهذا الحديث. من الناس من يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، عندما يقف على قول النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي: من أم بالناس فليخفف، فإذا دخل في الصلاة بدأ بالاعتراض على الإمام، فالتخفيف عنده هو نقر الصلاة، لا يتم الركوع ولا السجود، ولا يوجد طمأنينة، والطمأنينة ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بدونها. فإذا صلى الإمام وأتم القراءة والركوع والسجود، ينتهي الإمام وتبدأ المحاكمة. وانت عارف بقى، وإحنا ما شاء الله في شهر رمضان بنرى العجب من الناس، في عمد كده في المساجد، عارف انت العمد في كل مسجد، تلاقي شلل كده، تلاقي اتنين تلاتة قاعدين، وده بقى مستني الإمام يخلص وتبدأ المحاكمة. طولت يا مولان، يا مولانا من أما بالناس فليخفف، يا مولانا كده ما ينفعش. طيب، هذا الإمام ينبغي أن يتحلى بالفقه ولا شك، ويراعي أحوال الناس، ولكن أغلب الناس بكل أسف ما يقوله للإمام غير صحيح. يعني عايز الإمام يسرع في الصلاة، يقول له: انجز يا عم الشيخ، ورانا أعمال، وهو عايز يطلع يتابع البرنامج أو يستمع إلى مسلسل، أو يطلع يجلس على المقهى القهوة يعني، أو الكافيه أو زي ما بيسموه، أو يقف قدام المسجد ليتكلم في أمور من السياسة مثلا لا يدري فيها شيء، أو أي كلام. طب ما أنت كنت في المسجد تريد أن تحاكم الإمام، من أما بالناس فليخفف يا مولانا، تخرج برة تقف وتقعد تلف كعب داير، تجيب طلبات البيت، عايز تجيب طلبات للإفطار وللسحور، ولا تمل، لكن ورا الإمام سبحان الله. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام فيه تفصيل يحتاج إلى بيان. من أما بالناس فليخفف، لما تنظر في كلام صلى الله عليه وسلم وفي نصيحته لمعاذ، تمام، وفي الواقعة التي كانت من الرجل له نواضح الإبل التي يحمل عليها الماء للسقيا، تمام، ويستخدموها في الزراعه وغير ذلك، بيكون طول اليوم مجهد، ويعود الى بيته يريد ان يصلي وان يذهب الى بيته لينام ليتمكن من الاستيقاظ لصلاه الفجر والاستئناف عمله، تمام. فيقال للامام لا تطيل، لان في بعض الروايات، وفي بعض الروايات عن ابي بن كعب كان يذهب معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه، يعني بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يصلي بقومه فبيتأخر عليهم في الوقت، فبعض الناس شكى من ذلك. وهذا الصحابي الذي شكى لرسول الله من فعل معاذ، لأنه في بعض الروايات رماه بالنفاق، كيف يخرج من الصلاة، كيف يخرج من الصلاة، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه لابد أن يترفق بالناس، لا سيما لابد على الإمام أن يراعي مقتضى حال الناس. أنت في مكان، في أعمال، في مصانع، في تجارة، في سوق، فتراعي حال الناس ولا تطيل، لكن لا تنقر الصلاة، لابد أن تتم الركوع والسجود وأن تطمئن في الصلاة، لا تتعجل بحيث أنك لا تقيم الصلاة على وجهها، ولا تطيل بالناس، فربما يتضرر بعض الناس، هناك إنسان ضعيف، هناك إنسان مريض، هناك إنسان له حاجة، فلابد أن نراعي هذا الأمر. وبعض الناس بيدخل المسجد، يعني في قصة طريفة حد حكاها لي، بيقول إن واحد دخل أول مرة يصلي في مسجد بقى عند إمام بيطيل وما كانش يعرف، فهو معدي سمع صوت الإمام، عجب صوت الإمام، وكان في صلاة التهجد، بيقول لعم الشيخ قام طالع يصلي معانا، والإمام ما شاء الله كان بيصلي في الركعة الواحدة بجزء أو أكتر، هو نصيبه النقطة. ففي وقت الركوع لما قال الإمام الله أكبر وهيركع، أم صاحبنا بقى اللي قال ياه أخيرا، هو عايز يقول كده يعني. طبعا هو يتكلم في الصلاة، ولا يجوز الكلام في الصلاة، أن هذا يبطل الصلاة، لكن ده ما صدق إن الإمام ركع، تمام، وطول الإمام جدا. أحيانا لو الإمام يعلم من مقتضى حال الناس ممن يصلون معه أنهم يحبون الإطالة ولا يوجد مشكلة عندهم يطيل، لكن المكان الجامع للناس واختلاف أحوال الناس لابد أن يتحلى الإمام بالفقه في هذا الباب، تمام، مش يشدد على الناس أو أنه يخضع أو يتساهل مع الناس، كل حد يقول له خف في خف، لا، لابد أن يكون عندك فقه وفهم. ولذلك من يتقدم للإمامة مع طبعا الإتقان في قراءة القرآن والأحكام والكلام ده، لابد أن يتحلى بالإيه؟ بالفقه والفهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن في هناك أصحاب أعذار، يعني لما يكون إنسان له عذر في المسجد، بعض الناس بكل أسف بيشدد عليه، يقول له يا أخي أنت عندك عذر صلي في مكان آخر، يا أخي وهكذا تكون الدعوة، وهكذا تكون الدعوة. لا، هو لو عجز أن يطيل القيام جاز له أن يجلس، جاز له أن يجلس، لا بأس بذلك، لو عجز عن إطالة القيام. لكن أن نرى ما نراه في المساجد، وأن الناس يريدون من الإمام أن يقوم بنقر الصلاة، فهذا لا يجوز، لأن ضابط تخفيف الصلاة أو تخفيف الصلاة، طبعا الضابط بتاعها يعني ملهاش ضابط معين، لكن لابد أن يتحلى الإمام كما قلنا بالفقه وبفهم أحوال الناس، وكل مسجد وكل مكان له حال، فالإمام لابد أن يراعي هذا الحال جيدا، لا يشدد على الناس ولا يتساهل، ولا يتساهل، لابد أن يكون حازم وفقيه وصاحب خلق، لأن ساعات بنشوف بكل أسف شجار أحيانا في المسجد بسبب هذه الأمور، وهذا لا يجوز. أنت تذهب للصلاة وتريد أن يعني تأخذ الأجر، لا أن ترجع بالإثم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لما تجوز رجل صلى، تجوز في الصلاة، فصلى صلاة خفيفة، قال أو صلى صلاة ليس فيها ضابط التأني، ارجع فصلي، فإنك لم تصلي الصلاة، لابد أن يكون فيها سكينة وفيها طمأنينة، لا أن يتعجل المرء، تمام، لأن كما قلنا لما الإنسان لا يستطيع أن يشهد الجماعة بسبب إطالة الإمام، فلا بد أن يراعي الإمام أحوال الناس، لا بد أن يراعي الإمام أحوال الناس. وفي هناك روايات كثيرة في هذا الباب، لكن كما قلنا لا يوجد ضابط معين لقضية التخفيف، لكن كما قلنا هذه المسألة تخضع لأحوال الايه، لأحوال الناس. طبعا الحديث يعني فيه يعني فوائد كثيرة ومتعددة، لكن الهدف أن نصحح المفاهيم عند الناس. يعني نقول أن من أمى بالناس فليخفف، يا أخوانا ده مش معناه أن الإمام لا يطمئن في صلاته أو يقوم بنقر الصلاة كنقر الغراب ونحوه، هذا لا يجوز، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بعدم الاطمئنان فيها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أيضا في الحديث: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. أنت عايز تصلي لوحدك، تصلي بجزئين ثلاثة أربعة عشر أجزاء في اليوم، لك هذا. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال في قراءة القرآن: من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه، لم يفقهه. الناس اللي بتسارع في رمضان عشان ختم القرآن، عايز يختم يجيب 20 ختمة و30 ختمة، أنا يعني ربنا يعني يأجرك، لكن لا تخالف الهدي، يعني على الأقل في كل يوم 10 أجزاء حتى تفقه القرآن، حتى تتدبر القرآن، لا أن تتعجل في القراءة وتسرع ونحو ذلك، وبكل أسف تخرج من رمضان أنت قرأت الحروف، لكن هل هذه الحروف مست هذا القلب؟ هو ده المطلوب، أن تخرج من رمضان وأنت على استعداد كامل ومهيئ تماما أن تستأنف العمل بعد رمضان كما كنت في رمضان، فتطمئن في الصلاة وتطيل الصلاة وتكمل قيام الليل وتحرص على التهجد ولا تفوت أبدا صلاة الوتر، وتحرص على ورد القرآن، وتحرص على صحبة الصالحين، وتواظب على الصلاة في جماعة، كل هذا الخير في رمضان. فإذا ذهبت إلى المسجد اذهب بنية صالحة، وادعو الله أن يعينك على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن، ولا تذهب وأنت متحفز لتحاكم الإمام أو لتشدد على الإمام أو لتتجاوز الحدود مع هذا الإمام الذي اقتطع من وقته وجاء ليصلي بالناس ليحصل على الأجر وأيضا الناس، لكن لابد أن نتحلى بالفقه وبحسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.